احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر الله منا ومنكم كل طاعاتنا وكل عبادتنا، وطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، واللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، امين يا رب العالمين. احبتي في الله، تحدثنا في الحلقة الماضية عن المرأة في القرآن، كما تحدثنا في الحلقة التي قبلها عن الانسان عامة والرجل في القرآن. ما زلنا عن وضع النساء في كتاب الله عز وجل، وكيف ان الله سبحانه وتعالى كرم هذه الانسانة، كرمها صغيرة فجعلها حرزا لأبيها وأمها من الشيطان إن أحسن تربيتها، وكرمها كبيرة عندما تكون لها عندما تصير زوجة أن تجد من يراعيها ومن يعطيها حقوقها ومن يحافظ عليها ومن يضعها في عينيه، ثم كرمها كبيرة بأن جعلها أما وجعل الجنة تحت أقدامها وجعلها بابا من أبواب الجنة، وجعل كما قلنا لها 75% من الحقوق، وجعل للرجل وللأب ربع هذه الحقوق او 25%. قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال ابوك. وجعل سبحان الله صلة الرحم للخالة عند موت الام تكفير للسيئات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف ورد في الاثر ان من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، وكيف اسقط عنها الاسلام العظيم والفقه الاسلامي الصيام اثناء الحمل ان خافت على جنينها واجله لها فيما بعد، قضية المرضع ايضا اذا قلت كمية اللبن التي ترضع ولدها به فايضا يعني اخر عنها هذا الصيام، نفس القضية في غير الحمل وغير الرضاعة، ان يعني المرأة ان لم ترضع لمرض او لسبب يعني يمنعها من الرضاعة فسترضع له اخرى، هذا دليل على تقديم وتقديس وتقدير الاسلام وكتاب الله عز وجل لقضية الرضاعة الطبيعية في زمن يعود العلماء فيه الى الفطرة بعد هذه الاكتشافات المذهلة، ويقولون ان لبن الام لا يعوضه لبن اخر ولا طعام اخر. العجيب ان الاسلام هو الذي يعني اعطى المرأة كافة حقوقها، لكن الصور المشينة التي نراها في البيوت وفي الشوارع وفي المحاكم وفي النيابات وفي مخافر الشرطة هذه ليست صورة المسلمين، وانما هي صورة متمسلمين يدعون الاسلام. لماذا؟ لان الاسلام وضح القضية من اولها ما بين حقوق وواجبات سواء للرجل او للمرأة، انت لك بعض الحقوق وعليك بعض الواجبات، هي ايضا لها بعض الحقوق وبعض الواجبات، لكننا قلنا من قبل ان العلاقة بين الرجل والمرأة لا يجب ان تكون في اطار حقوق وواجبات فقط، لكن يعني لا نريد ان نقول يعني حقي وحقك، ما يجب علي وما يجب عليك، هذه في عند ظهور الخلافات. اما المسألة العامة الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فمساحة الفضل ان نسيت والصبر ان تبخر من الرجل او من المرأة يعني صارت الكارثة كبيرة. وانا اعيب على بعض المصلحين حتى الذين يصلحون بين المرأة والرجل، ويعني يجلس الحكمان وتذهب البنت يعني او الزوجة غاضبة لبيت ابيها، وانا قلت لها من قبل ليس لك ان تخرجي من بيتك ابدا، هذه مملكة المرأة، لا تخرج منها ولا تخرج ولا تخرج منها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. اما مسألة العادات والتقاليد التي تخرج المرأة غاضبة الى بيت ابيها وتمكث هناك اياما او اسابيع او شهور او ربما سنوات، هذا كلام ليس في دين الله، انما هذه عاداتنا السقيمة الذميمة ايضا التي يجب ان تتغير. لكن اقول ان كثير من بناتنا من الزوجات يعني اذا ذهبنا او اذا ذهبت الى سواء الى الحكم او الى القاضي او الى العالم او الى الاب او الخال او ولي الامر او الام، الكل على وتيرة واحدة، اصبري اصبري، حتى بعض من نسائنا يسخرن من هذه القضية ويقولين وتقول واحدة لزميلاتها اصبري ولك الضغط العصبي والتوتر وطبيب الأمراض النفسية والمهدئات ثم ربما لك الجنة بعد ذلك. هكذا يقولونها من باب السخرية لأن المجتمع كله يعزف على هذه الوتيرة. ولكن الإسلام من عظمته أنه لا يواجه المشكلة بعد وجودها. عظمة الإسلام أن مسألة الوقاية خير من العلاج، هذا هو مذهب وطريقة الإسلام في علاج القضايا. يعني إيه الوقاية خير من العلاج؟ يعني الإسلام لم يأتي ولم ينصح الأب أن يزوج ابنته من سكير خمر ولا من إنسان مال حرام ولا من إنسان عصبي ولا من إنسان مرابي ولا من إنسان متكبر ولا من إنسان يعني لا يرى إلا نفسه. لا، الإسلام وضح كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه بالأمر، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه الفتنة وهذا الفساد هو الذي نراه اليوم. يعني نحن نرى الآن هذه الفتن التي تعصب بالبيوت وهذه المفاسد. لأن يعني شوف سيدنا عمر الله يرضى عليه كان له جملة عجيبة جدا، يقول لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني لا يعرف قيمة الإسلام إنسان إلا إذا عرف ما هي الجاهلية. يعني سبحان الله الغرب كان إلى عصر قريب منذ قرن أو قرن ونيف من السنوات كانت المرأة لا يسمح لها أن تقرأ في الكتاب المقدس. وسبحان الله الإسلام يعني يأمر الرجل كما يأمر المرأة، يأمر الذكر كما يأمر الأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سبحان الله العظيم، والصابرين والصابرات، الخاشعين والخاشعات، المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. القرآن مثاني لا يتكلم عن الرجل منفردا كوحدة ولا عن المرأة، لا. يعني هذه قضية عجيبة في الجاهلية التي يصنع الإنسان قوانين من ذاته. لكن عند العودة إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى نجد أن الإسلام كما يحث الرجل على ترتيل القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن، كم من حفظة أو حافظات بفضل الله سبحانه وتعالى من نسائنا ونساء كبيرات السن سبحان الله، ويحفظنا كتاب الله عز وجل ويحاولنا تطبيقه. ولكن أنا أريد أن تحول نساؤنا هذا الحفظ إلى عمل. ليست القضية قضية أنه حجاب ونقاب وصلاة وقيام ليل وصيام نهار ثم تقطيب الجبين في وجه الزوج أو الإساءة إليه أو تصغيره أو التهوين من شأنه أو تقليل مكانته أو النظر إليه سبحان الله على أنها هي أعلى منه مكانة أو أفضل نسبا، وإلا لما وافقت عليه من البداية. لكن الغرب سبحان الله العظيم أن أول بنت في فرنسا دخلت امتحان الثانوية العامة كان سنة 1861 ميلادية، ولم يؤذن لها دخول الامتحان الثانوية العامة إلا بقرار أو بتشجيع من زوجة نابليون الثالث، ووزير كان عندهم اسمه رولان سبحان الله العظيم. دول تدخلوا تدخل رسمي في أول بنت تدخل في يعني سبحان الله من 150 سنة فقط. هذه في فرنسا أول جامعة ألمانية قبلت يعني بنت فيها كطالبة كان في ألمانيا كانت سنة 1840، واحنا في القرن الخامس الهجري كان في واحدة اسمها الشيخة شهد. الشيخة شهد في تاريخنا تسمى مفخرة النساء، كانت تحاضر في المسجد الكبير في بغداد وفي الفقه وفي أصول الفقه، والمعلمة الإمام البخاري كانت امرأة سبحان الله، سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت معلمة، وسبحان الله أمنا عائشة وكم كانت تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سلمة وكيف كان يستشيرها النبي عليه الصلاة والسلام، رفيدة التي كانت تمرض المرأة الجرحى في المعارك، وكان إذا جرح واحد من الصحابة الرسول يقول اذهبوا به إلى خيمة رفيدة، يعني كانت ممرضة وسبحان الله ومشاركة. هذا هو ديننا. لكن إما أن نبالغ في حجبها أو نبالغ في سبحان الله يعني يضحكون أو ضحك الغرب على نسائه ثم ضحك علينا أيضا بتحرير المرأة. هو الحقيقة محيت من الكلمة نقطة تحت الحاء، هي تجرير المرأة، وفرق بين الحاء والجيم، مش تحرير المرأة، هي تجرير ما بالجر. فرق بين الحاء والجيم فرق كبير. الجيم جناية وجنون يعني كده سبحان الله. وهو لكن الحق حنو وحنان سبحان الله العظيم. يعني الفرق كبير بين ان يعني ان نحرر المراه من عادات وتقاليد باليه وبين ان نزج بها في باساليب باليه في مجتمع لا يتقن له. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني نحن لا نخالط الرجال الا لضروره. ما هي الضروره؟ ان العائل غير موجود. العائل غير موجود. وليست المراه في المجتمع الاسلامي مهبا لكل من هب وداب ابدا. نساؤنا غاليات ونحن حريصين عليها كل الحرص. لكن ما نراه في المجتمع هذه ليست روح الاسلام ولا تعليم الاسلام ولا تعاليم ولا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذي افرد لهن يوما كامل يوم الاثنين كان ده يوم النساء يعلمهن عليه الصلاه والسلام ويشجعهن على الصدقه. تصدقنا. وكان بلال يمسك حجره هكذا وتخلع النساء اقرطهن وحليهن واساورهن من الذهب وسلاسل وكذا سبحان الله وتضعها في حجر بلال حتى يثقل حجر بلال من بالذهب سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل جعل لكل واحد فينا يعني ولكل جعلنا منكم شرعات ومنهاج. يعني ايه؟ يعني مش الامم فقط الافراد ايضا. يعني ما تقوم به المراه لا يستطيع ان يقوم به الرجل وما يقوم به الرجل لا تستطيع ان تقوم به المراه. لكن ان نخلط الاوراق ونضع المراه مكان الرجل والرجل مكان المراه اضعنا هذا واضعنا ذاك وهذا الذي يحدث. يعني اضرب مثالا يعني المراه لما كانت جدتي وجدتك كل تفكيرها في ابنائها وبناتها وزوجها كانت اعصابها هادئه وكان لها مدير واحد اللي هو الرجل القيم في البيت. الان اصبح لها 20 مدير و70 سبحان الله وكيل يامر وينهى اين الاوراق اين كذا اين كذا لانها جرت فسحبت الى مكان ربما هي غير محتاجه الى هذا. لكن لما اضطرت بنات الرجل الصالح الى الخروج خرجت. ما خطبكما؟ ما الذي اخرجكما؟ قالت هذا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني اذا القضيه التي ايه التي اخرجتهما والمسؤوليه وضيق ذات اليد ومرض العائل وكبر سنه. وفي نفس الوقت لما خرجت بالاطار الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وامر ايضا الرجال انا هذه ما قلت في بدايه الحلقه ان الاسلام عنده مبدا الوقايه خير من العلاج. يعني ايه؟ يعني سبحان الله قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. يعتبر كبيره المسلمات اللي معه في العمل اما ومن في مثل سنه اختا ومن في اصغر منه يعتبرها بنتا فليبر امه ويحترم اخته ويعطف يكون عطوف على في مثل ابنته. وان حفظت انت على كبيره السن ومن سنها وسط وصغيره السن تجد من يحافظ لك ايضا على عرضك ويغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن الكارثه الكبرى ان احنا سبحان الله اطلقنا عيوننا يمنه ويسره سبحان الله فخربت البيوت وخربت المجتمعات. نحن نريد ان نعود الى فهم ما هي الحقائق وما هي الحقوق وما هي الواجبات. كانت جدتي وجدتك ما حملت شهادات عليا ولا اجازات علميه عاليه من جامعه كذا وجامعه كذا، لكن كانت هذه الجده تنطق بالحكمه. لماذا؟ لان طعامها حلال، نفسها هادئه، زوجها رجل محترم يحترمها ولا يوبخها امام اولادها ولا يصغرها بل يكبرها ويحلم عليها، قد لا يجيد كلمات من العاطفيه ولا غيره لان ما لحق عصر الافلام والتمثيليات على الناس والضحك على الذقون، لكن هو كان الرجل صادق التعامل، كريم، ليس بخيلا، ليس طويل اليد، ليس ممسكا، لا بالعكس. فبالتالي كان عندما يموت الرجل المراه تهتز لان سندها في الحياه قد غاب، وهي مركزه حياتها في اخراج اهم ما عندنا في المجتمع اللي هو مصنع، هي مصنع الرجال. يعني عندنا مصنع يعمل زجاج، ومصنع يعمل اقلام، ومصنع يعمل اوراق، ومصنع يعمل شاشات، ومصنع يعمل كاميرات، ومصنع يعمل بلاستيك، ويعمل مصنع يعمل يصنع خشب. هناك اهم مصنع، مصنع الرجال. مصنع الرجال هذا اوله عند المراه. والمراه لما تجد انها سبحان الله زوجها معها كريم الاخلاق هي ايضا تعطي سبحان الله عباده وصلاحا وتقوى. يعني بالله عليك واحد ينكد على زوجته سبحان الله العظيم، بالله عليك كيف تصلي؟ اذا صلى انت نفسك ايها المشاهد الكريم وانت جالس الان امام زوجتك، اذا نكدت عليك يوم او اثنين او يعني شهر أو شهرين كما يحدث في كثير من البيوت إلا من عافى رب العباد عز وجل. بذلك كيف تذهب إلى العمل؟ تذهب إلى العمل وأنت مشوش الفكر. لكن كان جدي وجدك وعمي وعمك والرعيل الأول يذهب إلى العمل وهو سعيد، ويعود إلى البيت سعيدا أنه سوف يعود إلى المحضن الأساسي وليس هاربا منه. لماذا؟ لأنه لما وجد الرحمة والحنو داخل البيت، سبحان الله العظيم، هذا من كرم الله عز وجل. فأنا أرى والله أعلم أن لابد لنا من إعادة فهم الحقوق والواجبات مرة أخرى، لابد. وعند فهمنا للحقوق والواجبات تبدأ مسيرة الحياة. كيف؟ ما هي حقوق نساؤنا علينا؟ حقيقة حقوق نساؤنا علينا قد نكون مقصرين فيها أحيانا. أولا قلنا في الحلقة الأولى أن حواء مخلوقة من كائن حي وخلق منها زوجها، خلاص؟ هذه الخلقة أو هذه الطبيعة تقتضي معاملة أخرى. لماذا؟ لأننا قلنا إن عاطفتها تسبق عقلها، والشيطان إلى العاطفة أقرب منه إلى العقل. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي لها ويشجعها أنها تطلب الطلاق في أي ما بأس وتطلب الخلع في أي ما بأس. لكن لو أن المرأة قدمت عقلها على على على عاطفتها، وأنت بطبيعة مقدم العقل على العاطفة، عقل مع عقل تحصل مصيبة. عامل زي يعني موجب مع موجب يحصل إغلاق في الكهرباء، دائرة الكهرباء تغلق، لكن موجب مع سالب، يعني هي تركيبتها العاطفة مقدمة، تبكي، تتأثر، ضعيفة البنية، هو دائما يفكر ويستعيد الأمر. إذا جعل الطلاق رب العباد عز وجل جعل الطلاق في يده هو. تخيل أنت أن الطلاق في يد المرأة، ليس معنى هذا أنها غائبة العقل، لا، هي مقدمة عاطفتها هكذا. ولذلك جعل الرجل القوام له بهذا التقديم. ليس معنى هذا أن الله يعني الذين يريدون أن يعني يصغروا من كان المرأة، وقال ربنا وليس الذكر كالأنثى. أنت اقتطعت آية أو كلمتين من آية. دي أم امرأة عمران لما حملت بالسيدة مريم أم المسيح عليه وعلى الصلاة والسلام، يعني سبحان الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني وهبت ما في بطنها لله. كان اللي عايز يهب شيء لله في بني إسرائيل يهب لخدمة المسجد الأقصى، يروح يراهب في المسجد أو يعني يقنص وينظف ويوقد المسرجة وينظف الجدران ويقنص حول المسجد كده، سبحان الله. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، سبحان الله. فلما وضعتها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، طبعا كلا القراءتين سليمة، سبحان الله. يعني والله أعلم بما وضعت، يعني الله يعلم أن هذه أنثى. فقالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ليس الذكر كالأنثى في خدمة المسجد، يعني مش ممكن المرأة هتروح قبل الفجر تنظف مسجد، تخرج يعني الأمور الطبيعية أن الخدمة بهذه هي خدمة ثقيلة يستطيع أن يجيدها الرجل في هذه القضية. مش ليس الذكر كالأنثى، لا، يعني سبحان الله، النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. إذن القضايا متكافئة، القضايا متكافئة والحقوق متكافئة، لكن ما يستطيع أن يقوم به فلان لا يستطيع أن يصنعه فلان. يعني إذا يعني ما يقوم به الرجل لا تستطيع أن تقوم به المرأة. فما حقوق، فما نبدأ بالواجبات ثم نثني بالحقوق. ما هي واجبات المرأة؟ ما هي الواجبات التي يجب أن تصنعها المرأة؟ الأمر الأول قضية رعاية الأبناء. أحيانا يقول يعني تشكو بعض النساء عندما نجلس نصلح بين طرفين، والله انا ضيعت حياتي على تربيه الاولاد وضاع وقتي وضاع عمري ولم اذهب الى العمل واخذت اجازه 6 سنوات واخذت اجازه 4 سنوات وعطله من العمل وبعدين لم اترقى مثل زميلاتي وانا الان كنت اصير مديره وسبحان الله واصير رئيسه قسم واصير عميده واصير كذا. فهنا هذا من ما تعودنا عليه ابدا في بيوتنا. البيوت المسلمه ليس فيها هذا المن، هذا المن عند الآخر. الآخر يقول والله أنا راتبي كذا وأنت راتبي كذا، أنت عليك مصاريف التعليم وأنا علي دفع الكهرباء، أنت عليك مش عارف دفع كذا وأنا علي أن أدفع كذا. هذا في بلاد غير بلاد الإسلام. لكن عند المسلمين كيف تمن امرأة على أنها تربي أبناء؟ كيف يعني؟ ما تنشئة هذا الجيل ممن؟ سبحان الله العظيم، تنشئة الجيل، رعاية البيت، سبحان الله. يعني مش بس رعاية البيت، نحن سوف تقول المرأة يعني لسنا يعني عاملات في البيوت، أبدا، أنت لا تعملي خارج بيتك، أنت تعملي داخل البيت، سبحان الله. يعني أنت راضية بعملك خارج البيت وغاضبة من عملك داخل البيت، لماذا؟ سبحان الله العظيم. فهذه وجبت على المرأة أن يتتقي الله. في المسألة الثانية عندنا صور معينة في البيوت، أحيانا يتزوج الرجل ويكون غير ملتزم أساسا بالدين، ويتزوج يعني بنت أو عروس على نفس شاكلته، لا صلاة ولا حجاب ولا غيره. بعد الزواج إذا بالعروس هذه يكون لها جارات صالحات، يأخذوها إلى مجالس علم، إلى سماع الشيوخ العلماء، بدأت في الالتزام، بدأت في الصلاة، بدأت في حفظ القرآن، بدأت في الحجاب، الرجل كما هو على عدم التزامه. فيحدث بعد ذلك أن أصبح هناك في البيت لغتان مختلفتان، لغة التزام من المرأة التي اهتدت إلى طريق ربها، وعدم التزام من الزوج الذي يعيد على أنها صارت شيخة كما يقال في المجتمعات العربية للأسف. لا دخلت بقى ستين الشيخة، ستين الشيخة دي عملت مشكلة عند من؟ عند غير ملتزم، فيبدأ في إما أن يسخر منها أو أن ينفر منها، لأن أحيانا يعني يكون له بعض الحق، لأن الرجل العربي بطبيعته النصيحة عنده ثقيلة، ونحن كبشر ضد النصيحة ضد الأمر. يعني الله طول القرآن يأمرنا بالصبر فنجزع، وقال البصري والله لو أمرنا بالجزع لصبرنا. يعني هذه تركيبة في ابن آدم، فما بالك بالإنسان العربي أصلا، يعني حفيد مضر وعدنان وغسان عنده الجينات تعمل عنده على الله. يعني لا إذا قال يعني ممكن يسمع كلام زميلاته في العمل، زميله، جاره، صديقه، ربما أمه، ربما عمه، لكن عند زوجته قال أنت تنصحيني، أنت امرأة ضعيفة العقل، أنت لا عقل لك، أنت ناقصة عقل ودين، فيسفه من آرائها، وهي كيان بشري يجب أن يعطيها حقها في التفكير. فإذا بعض من الأخوات، وهذه نصيحة لبناتنا الزوجات الجالسات أمام الشاشة الآن، يا بنيتي إذا رأيت زوجك يعني قليل الصلاة قليل الالتزام، وقد كنت أنت كذلك لكن من الله عليك بالهداية، لا يعني تضعي نفسك يعني موضع أنك خديجة بنت خويلد وأنه عقبة بن أبي معيط أو عمرو بن هشام أبو جهل، لا يعني أنا عايز يعني ابنك نفسه ولدك قد لا يطيعك أحيانا وهو صغير السن، فما بالك بالزوج الذي ركب تركيبة معينة. نقطة ثانية، الزوج أحيانا تجد كلف وولع زوجها بأهله، سبحان الله، يعني مرتبط جدا بأمه، مرتبط جدا بأبيه، مرتبط جدا بأخته، وتزوج وعنده 25 سنة، تريد أن تقتلعه اقتلاعا وتأخذ موقف من البداية من الأب والأم. أحيانا بعض الأزواج يعني يزودوا في المسألة، لكن إيه حل المشكلة دي؟ اجعلوا أنفسكم معي بعد الفاصل إن شاء الله، وأنا أخبركم بالحل إن شاء الله، عسى أن يكون حلا مرضيا لجميع الأطراف. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حقوق وواجبات، ونحن نتحدث عن النصف الأساسي من المجتمع، وبل هي كل المجتمع لأنها تمثل نصف المجتمع عددا وتربي لنا النصف الآخر. وإذا صلحت النساء صلح المجتمع كله، وإذا فسدت النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر ويقول أول ما دخل الفساد على بني إسرائيل دخل من ناحية النساء، وأراد الآخر أن يجرجر أو يجر نساءنا إلى ما جرت النساء الأخريات إليه. وسبحان الله العظيم، يعني أنا أقول الذين يريدون أو يرفعون شعارا كذبا يقال الدعوة إلى تحرير حرية المرأة لا انا اقول لهم يريدون حرية الوصول الى المرأة. وهذه مصيبة كبرى. هناك شتان ما بين ما يقصد وما يقال. او يعني ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له ضرامه. انا كنت اتكلم قبل الفاصل عن مسألة ان زوجة تكتشف تعلق الزوج الكبير بامه او ابيه او اخته. انت بين امور ثلاثة. اما ان تدع الامر كما هو. وهذه فعلة المرأة العاقلة. لكن هناك في امرأة اعقل. والتي تصنع رصيدا عند زوجها بان تشجعه على زيادة البر بامه. طالما هو بر بامه سوف يكون برا بك. لو عق امه اول من يعق يعقك انت. هذه نصيحة لك يا ابنتي ايها المسلمة التي يعني تقولين انك ملتزمة ومن كثرة ما يأتيني من مشاكل على مدى اكثر من ثلث قرن من الزمان. فهناك عاقلة تترك الامر كما هو لان امر طبيعي ان يلتزم ببره بامه وابيه وصلته باهله. هذا امر. الامر الثاني او الافضل ان تشجعيه على هذا الامر. الامر او الصورة الثالثة أنت وهذه ضدك ليست معك ان تنصب العداء للجبهة الاخرى. يبقى في جبهتين. جبهة انت واهلك مع ان ولائك بعد الزواج للزوج. يعني لو قال ابوك لك شرقي وقال زوجك غربي يجب ان تغربي. سبحان الله. ان قال لك ان قالت لك امك يمين وقال الزوج يسار طالما ليس في معصية الله اذهبي يسارا. لان البيئة العربية ما زالت مقتنعة ان ولاء الزوجة بعد زواجها يظل لاهلها. هو شيء جميل ان تظل. لا نحن لا نقطع ولايتها او ولائها بامها وابيها. لكن نقول حاذري. يعني انت عندما انتقلت الى الزوج صارت هناك ولاية للزوج وليس ولاية الاب. تعطلت ولاية الاب. حتى ان الاب لما يسلم ابنته الى الزوج بعد الزواج يعني. وخلعت الزوجة حجابها. بعد ما كانت محجبة بيت ابيها خلعت حجاب عند زوج لا يتقي الله مثلا. يعني يصير الوزر هنا وزر الزوج وليس وزر الاب. الاب لا وزر عليه. الاب سلم ابنته زوجة صالحة مطيعة محجبة ائتمرت بامر ربها. لان التي ترفض الحجاب تتكبر على رب الارباب. لان يعني ربنا يامرها بالحجاب وانا تقول والله مش عجب. لا يعجبني كلام الله. ما هي كده. لا داعي لان تقولها بكلام. قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. هل قالوا بالكلام سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا يعني حسة وعصينا عملا. يعني الله يقول لهم يعني ادخلوا الباب سجادا دخلوا زحفا. قولوا حطة قالوا حنطة. يعني سبحان الله. يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فهم عصوا عملا. فانت تقولين انا احب الله عز وجل. واين دلائل المحبة؟ المهم. فانا اقول ولاية الزوج او ولاية الاب تنتقل بعد زواج ابنته الى ان يكون او يصير الزوج وليا. طيب. كثير من المعذرة ممن اصبنا بغباء ان تناصب ام زوجها واخت زوجها العداء. طب لماذا لا نناصبها الصداقة؟ هذا امر. فرضنا جدلا ان ام زوجك انسانة فضولية او متطفلة. او تأتي اليك في زيارة تضع انفها في صغير الامر وكبير. في تربية الاولاد وفي اكلهم وفي شربهم وفي لباسهم وفي كيفية نومهم وموعد نومهم. قد تتدخل. وهذا امر وارد في ان والدها اساسا اللي ام زوجك يعني ما ربها على دين. نشأت في مجتمع وجدت هذا التسلط. او لما مات زوجها تمردت. يعني استأسد الحمل. هنعملها هنعالجها امرأة عندها 50 أو 60 أو 70 سنة. هنعيدها الى بطن امها. لكي نربيها مرة اخرى. احتمليها. تحملي امال. اين الصبر? الصبر على ماذا? الصبر على الاذى وعلى الايذاء والصبر على الفضول. ربما هي امرأة كبيرة السن. ترضيها كلمة. ترضيها هدية بسيطة. ترضيها ابتسامة منك. ترضيها ان تنزليها منزلتها. كما قلت من قبل اننا جيل عربي عجيب او الجينات العربية جينات تخص ابا سفيان. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر. هكذا قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابا سفيان حجمه من الفخر من دخل الدار ابي سفيان فهو امن. يعني امن ابو سفيان قريش كلها الا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. اذا يعني اعطي الام الزوج او اخت الزوج لانه اقرب هي الى قلب ابنها من قربك انت الا بالمعاملة الحسنة. الا بالمعامله الحسنه. ونحن لا نريد ان تكون في الفرق في البيوت فرق واحزاب، لا، نحن نريد ان تكون وحده، وحده الاسلام والمسلمين. الله، اذا كنت انا مامور ان احسن الى جاري غير المسلم، وامرت ان اكون رحيما حتى وانا اذبح الذي اباح الله لي ان اذبح، واذا يعني احسنوا الذبحه، واذا قتلتم احسنوا القتله ولو بالكلب العقول، اذا كان هذا في عالم اعزكم الله عالم الحيوان، فما بالكم بعالم الانسان، فما بالكم بعالم الارحام. صحيح ام الزوج ليست رحما لك ايتها الزوجه، ولكن رحم هي رحم لاولادك، واولادك جزء منك، فبالتبعيه تصير رحم. سبحان الله. طبعا يعني هنستورد رحم؟ يعني استورد ارحام؟ هستورد يعني ناس من اوروبا ومن استراليا عشان نصير بينهم بيننا وبينهم قرابه؟ وهو لا، سبحان الله يا اخي، يعني لم نحسن تعاملنا مع بعضنا البعض، فاين ديننا؟ يعني اين تطبيق هذا الدين الحنيف الذي سعد به سلفنا الصالح، وشقينا نحن عندما تركناه؟ سبحان الله. فاحيانا سبحان الله العظيم ان ان ان بعض الزوجات هذه الامور تؤثر فيها سلبا وتؤثر في علاقتها بزوجها. بالعكس، انا انصح بنات الزوجات دائما، اقول كل البنات الزوجات في مشرق الارض ومغربها، نافقي زوجك في اهله. يقول لنا لم تتصل بامك منذ مده، انا لم اسمع يعني كلام عن الخاله او العم، اي القاب تعطيها، يعني سبحان الله، لم اسمع عن ال والدتها مثلا اخبار، كيف حالها، كيف صحتها، طب دعني اتصل بها كي اطمئن عليها من مده، ما عايزين تدعو للاولاد بالصحه وبالتوفيق وبان يكونوا مهتدين. اذا الزوج بطبيعته طيب الفطره فيسمع هذا الكلام ويصير لك انت رصيد عنده تسحبي منه ساحه الازمات، والازمات كثيره، ازماتنا ليست قليله، البيوت لا تخرج المشاكل، يعني ليس هناك بيت يخرج المشاكل. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الغيره، وكان فيه الحزبين، حزب الكبار وحزب الصغار، وسبحان الله، وربما هناك من تاليب، وربما هناك من طلبات، سبحان الله. لكن نحن نريد ان يعني نكون يعني الزوجه مع الزوج ضد ضربات الزمن، ولا تكن مع الدهر ضد زوجها. هذا كلام مهم. لماذا انا اركز على قضيه المراه في القران؟ لان النساء بصلاحها وبصبرها وبسعه صدرها وبتحملها وبحسن معاملتها وتطبيقها، يعني احنا بنعمل دورات شرعيه سبحان الله، نجد اكثر الحاضرات اخوات، سبحان الله، بناتنا سبحان الله ثلث المحاضرات تجدهم عادتهم سبحان الله من النساء، هن حريصات على الدين، حريصات على الحفظ، حريصات على المقرأة، حريصات على على على علم التفسير، على علم الفقه، على العلم الشرعي، على تحصيل علم، في شيء طيب، شيء جميل، ولكن نريد هذا ايه؟ تطبيقا عمليا يواكب يعني سبحان الله العظيم التطبيق العملي، وليس كلاما نظريا، ليس كلام نظري زي ما بعض خطبات الجمعة يقف على المنبر، اتقوا الله عباد الله، طب يا اخي علمني كيف اتق الله. يعني انت شيء طيب ان تامرني بان اتقي، بس اشرح لي وانا رجل من العوام كيف اتقي الله رب العالمين. فاذا قضيه الزوجه مع زوجها ايضا في قضيه التعامل كيف. احيانا يصل الامر لان الزوج ليس مستقيما، مش على وتيره الاستقامه، تبدا الزوجه وهي انسانه تخاف الله تعمل احد ثلاثه امور، امور ثلاثه، اما ان تكرهه وتبغضه وتعيره وتصغره وتقلل من شانه، وهي تنسى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون. واذا كانت هو فيه صفه من السوء واحده ففيك ايضا صفات كثيره، واذا هو اخطا في خطا ما مثلا، يعني انت تنشري هذا الخطا على لو لو لو لو لو امسكت الان المكان بتاعي انا الذي اجلس انا فيه الان على دبي الفضائيه وامكن لك هذا، لنشرت اخباره على العالم كله، للاسف مصيبه. وهذه يعني لا يسمى ادب في الاسلام ان تنشري خطاه، لان ربما تنصلح الامور بينك وبينه وتنسي هذه المشكله، وتظل الصوره السيئه للاسف الشديد عند الناس عن زوجك عند الناس، وانت يعني جالسين تاكل وتشرب وتضحكوا، وسبحان الله والدتك وخالك وعمك وابن خالك وابن عمك يعرفون نقيصة في الرجل هو تاب منها، وانت ايضا سامحتيه عليها، ورغم ذلك هي يعني ظلت الصورة السيئة وصغرتي أمامي، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ هذا أمر. فإما أن الشيطان يكبر لك المسألة حتى إيه يعني سبحان الله، يعني الرجل الذي قتل 99 نفسه وذهب للراهب وقال له ليس لك دواء، قتل الراهب فأكمله 100 ورغم ذلك تاب الله عليه. لكن لا، لبعض الأخوات معهم مفتاح جنة مفتاح نار، أنت دخل على الله وقال لا لا لا لا، الله ما أعطى مفتاح الجنة ولا أحد، إنما هذا بيد الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لله فقط، ليس لك ولا لي ولا لأي إنسان. فمفتاح الجنة والنار ده لا نتكلم فيه، نحن نتحدث فيه يعني حسن وأحسن. يخطئ يتوب، ادعو بالهداية. سبحان الله، انظري إلى النقائص التي عندك. نفرض جدلا يا ابنتي زوجك يعني بالعامية كده عينيه زيغة، وهذا يعني نسأل الله الهداية للجميع إن شاء الله بإذن الله، ولا يعرف غض البصر، لا أب قال له يا ابن عيب غض البصر، ولا سبحان الله العظيم الـ سبحان الله، ولا هو لا يعرف مدى مصيبة النظرة، النظرة السهل من سهام إبليس. وقلت لكم من قبل جميعا وأقول لنفسي أولا، من غض بصره أطلق الله له بصيرته. بصيرته يعني فيه ناس سبحان الله يظن يعني من من من من من طول غض بصرهم الناس تظن انه من العميان سبحان الله من ادبهم. هو صاحبك الاعمى يقول لها زوجها شقيق مالي من اصحاب عميان، فلما فتح الباب وجد شقيق البرخ ان على الباب زميله وصديقه حاتم الاصم اللي يزوره من 30 سنه، على مدى 30 عاما ظنت زوجة صديقه ان حاتم هذا اعمى، فتقول له يقول له ظنتك زوجتي انك اعمى، لماذا كان يصنع حاتم؟ غض بصر سبحان الله، غض البصر ده مهم. الله، ده رجل العربي من غير دين عنترة العبسي معروف قبل الاسلام، قل واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني عيب ينظر على جارتي وايه ويظل واقف كده وغض البصر يحفظ حرمتها حتى تدخل الى خدرها او الى خيمتها او الى بيتها سبحان الله. فاين نحن سبحان الله؟ وبعدين ايه اللي اطلق عينيه يمنة ويسرى اتعبته المناظر، يتعب ويتحسر ويتألم وفي نفس الوقت لن يأخذ الا السيئات والعياذ بالله رب العالمين، يبص على دي شوية ودي شوية ودي شوية. وبعدين يعني ولاة الامر اللي هو يعني دي لها اب ولها زوج ولها اخ ولها ابن، يجي يوم القيامة يأخذ من حسناته، فبالله عليكم ماذا بقي له، ماذا بقي له من حسنات ان كانت له حسنات؟ اذا القضية الكبيرة ان نفرض جدلا ان هذا عيب في زوجتي، المفاهيم اصلها مغلوطة والنظرات النظرة اصلها مش مستلمة. كيف ابن عباس جاءه رجل قال ابن عباس اريد ان اتزوج جاريتك فلانة، قال ابن عباس من باب الوضوح لكن انا لا ارضاها لك، قال لماذا؟ قال لان يعني تتطلع الى الرجال يعني بصراحة كده تحب تنظر كده وكده، فقال الرجل ونشوف ابن عباس واضح انا لا ارضاها لك لانها تتطلع الى الرجال، قال الرجل وما في هذا عيب يعني هذا ليس عيبا، قال انا الان لا ارضاك انت لها. فالرجل يعني البعيد لا عندك لا دم ولا اخلاق ولا غيرة ولا شهامة ولا رجولة ولا دين سبحان الله. يعني سيدنا علي كان لما يدخل يجد السواك في فم فاطمة يتستاك رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يداعبها ويقول مداعبا عود الاراك، عود الاراك اللي هو الشجر التي ناتي بها من الايه السواك يسمى عود الاراك، يقول اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. هذا غير محمودة، لما المرأة تجد ان زوجها يغار عليها غير محمودة شيء جميل، لكن مصيبة بعض الازواج تجي زوجته خارجة تلبس الواسع ولا لا لا لا انت كده تفضحين امام الناس، لا لا لا كده يقولوا دي متخلفة، دي انت ماشي مع واحدة يعني مش عارف فرز ثاني وفرز ثالث، لا اريد الالفاظ الاجنبية سكند هاند وثيرد هاند والخيبة اللي احنا بتولينا بيها، لا يقول لا لا لا لا الناس تضحك علينا تقول متزوج واحدة كده فلاحة، يا عم حد يطول الان فلاحة، الفلاحة اللي تفلح الخير من الفلاح سبحان الله من المفلحين. المهم يعني سبحان الله العربي صار يأنف من بعض المهن، هذه مصيبتنا، سيبنا الفلاحة فالغير اعطانا محاصيل مضروبة واخدنا المحاصيل اصبنا بالامراض. هذا يا سيدي عيبك على الفلم. ما علينا، بارك الله في كل من يفلح الارض ويفلح النفوس ويفلح القلوب ويصلحها. المهم، فبعض الازواج تجد ما عندوش غيره، يقول ايه المشكلة يعني، هو يعني لا لا لا كده خروجها بهذا اللبس للفطفات ده شيء يعني لا لا لا ينزل من قدري، انا رجل كبارة، انا رجل وكيل للوزارة، كيف يعني تسير زوجتي بجد؟ طب بالله عليك ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سار خلف صفية ام المؤمنين بنت حي بن الاخطب، وبعدين لما جاءت الى المعتكف وهو في عشر اخر من رمضان خرج وقطع اعتكافه وسار خلفها عشان يسترها، ولما جاءت لتركب الناقة انحنى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كما يجلس الانسان للتشهد، ووضعت صفية رجلها على ركبته الشريفة، ثم قام هنيهة يعني تدريجيا الى ان ركبت من باب ان يداريها ومن باب ان يظهر مدى الرجولة ومدى الشهامة ومدى الحفاظ على الـ على الـ على الـ على الحرمات سبحان الله. لكن للأسف الشديد كان زمان في بلاد العرب والمسلمين دون دين كان الرجل يمشي على بعد 3 كيلو متر من زوجته، وتسأله ليه يا عم تعمل كده، ليه يا عم تعمل كده، يقول لا لا عشان ما حدش يعرف ان هي تبعي، لا حول ولا قوة الا بالله، يتبرأ منها حتى في الشارع. هو كان ظنه ان يعني عشان ما يعرف احد ان هذه حرمات لان اصلا هي لا تخرج. لكن الان الامور يبدو اختلط الحابل والنابل، نسأل الله السلام. فانا اعود الى القضية واقول انا كل ده بس ايه باكشف بعض من ابتلاءات في البيوت مما نسمع ومما نرى ومما نصلح به، لكن يعني ألم يحن وقت أن يجلس الزوج مع زوجته في لحظة مصارحة والزوجة ناصحة تقول لزوجها إيه ده كانت ناصحة، وناصحة عن إيه؟ يعني كيسة فطنة، والمؤمن أصلا إيه؟ كيس فطن. لكن من الغبي؟ ها؟ البعيد عن الدين هو ده الغبي، حتى لو كان أكبر العباقرة ولو كان أذكر عباقرة فهو غبي، لأنه لا يعرف لا يقيم لله سبحانه وتعالى، يعني لا يرجو لله وقاره سبحانه. أما المؤمن المؤمنة الذكية تجلس مع زوجها تقول أبو فلان من 10 سنوات أنت تزوجتني، قول لي بما يرضي الله إيه العيوب اللي عندي عشان يعني والذي لا يعجبك فيه إيه الـ يعني عشان أصلح من شأني. والله ده كلام طيب. الزوج يقول والله أنا أرى كذا وكذا وكذا، وأنت أيها الزوج الذكي لما تقول لك كده ابدأ الأول بالحسنات، حتى لو كان فيها 3 حسنات ما في غيرهم، إذا كنت يعني لا ترى إلا هذا، مع إن فيها حسنات كثيرة، لا والله أنت ما شاء الله عليك في كذا وكذا وكذا، لكن بعد لكن دي خذ راحتك، يعني إيه؟ وهكذا أيضا الزوج اللي عايز يعني تستمر الحياة الزوجية، يقعد مع زوجته ويقعد مع أولاده، والأسرة كلها تقعد كده، الله، مش الآن بيشجعونا على أن ننحى منحى الديمقراطية والشورى، خير وبركة، يعني إيه؟ مع اعتراضنا على الألفاظ يعني، لكن إحنا نتكلم عن الشورى في الاسره، يقعد الرجل والزوجه والزوج والاولاد والبنات، ها عايزين نقول ايه الحسنات اللي في فلان وايه الحاجات اللي تضايقنا فيه وهكذا، بس يكون فيها ايه نيه صادقه. والله لو صدقت النوايا لخرج الجميع من هذا المجلس وهم احبه اكثر من قبل المجلس، لكن لو هي قضيه تصفيه حسابات لا تصفيه حسابات. انا احيانا اجلس مع زوج وزوجه وبعد 5 سنوات او 10 سنوات اجلس مع نفس الزوج والزوجه يعيدوا نفس المشاكل. الله، طب ما احنا اصطلحنا في خلصنا المشاكل الاولى، لا نعيد الشريط من اوله. انت ساعه امك جات لتخطبني سنه 1927 قبل الميلاد، يا ستي قدام حاجه وذاكرتها حديديه في هذا الامر، وهو ايضا ذاكرته ما شاء الله يعني ربما ينسى ماذا اكل الصباح وربما ينسى انه صلى الظهر سبحان الله، ولكن يذكر لها أن عمتها قد طبت وجهها في وجهي عندما ذهب. يعني هذه نفوس القلوب المليئة بالإيمان لا تعرف أن تختزن أو تخزن السوء ولا تخزن الأشياء السيئة، وإنما تظهر الأشياء الطيبة. ولذلك أنا أرى أن تراكم المشاكل الصغيرة تكبر وتكبر حتى تصير جبال، فتأتي فجأة نفاجأ بامرأة حدها 50 أو 60 سنة أنا أريد الطلاق. ليه؟ أنا بعد 30 سنة زواج يعني بعد عقود 3 تطلب الطلاق. تراكمت المشاكل وغلق كل واحد منهم على نفسه المشاكل، فلما وصلت إلى حد أن تزوجت البنات وأوصلتهم إلى بيت الأزواج وبيوت الأزواج والأولاد خلاص كبروا وصاروا في الجامعة وخلاص، يقول لا أنا خلاص أنا لا أستطيع أن أعيش وجها لوجه مع هذا الرجل، وفيه ناس والعياذ بالله كلما كبرت في السن. زمان جدي وجدك لما كانوا يكبروا في السن وتشوفهم يضيء ويبقى اهدأ واصلح، ادعي لي يا جدي ادعي لي يا جدتي. الان والعياذ بالله كل ما يبدو منكبر في السن في نوعيات كل دور السن، والعياذ بالله نسأل الله السلامة، الكل يستعيذ بالله من غضب الله سبحانه. لماذا؟ لان اللي ركب على على على وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه سبحان الله. كنت ترى الجدات زمان من غير اصباغ ولا غير، تجد وجهها سبحان الله 80 سنة وجلدها مفروض، فيها حيوية فيها نور سبحان الله، شعرها طويل لا قوة الا بالله. حفيدتها عندها 20 سنة من كثرة ما طبع من مساحيق وبتاع سبحان الله صارت حيزبون، وجلدها والعياذ بالله اصبح عندها 70 سنة، وكل يوم يوم اصفر ويوم اخضر ويوم احمر، وكل دي كيماويات، تجد اظافرها تتشقق وجلدها يتشقق، وتبدا تروح لجراحة التجميل وتبدا تسال. هو يا سيدنا الشيخ تصغير الانف حلال ولا حرام؟ والله شد مش عارف يا عمي. الله يرضى عليك الله يبارك فيك. والله لو اتقى العبد ربه سبحان الله العظيم، يعني بالله عليكم بعض من الازواج لما ينظر لزوجته يقول لها لا لا انت كبرت بالسن. الله، وانت توقفت بك السن؟ الله، ما برضو بعد 30 سنه انت صار عندك 60 وعندها 50، ولا هي عندها 50 وانت رجعت بغيت 20. فيجب ان نتقي الله. لكن ايضا في ثغره، وهذه همسه اخرى لاذان زوجاتنا. بعض الزوجات بعد الانجاب الاول والثاني والثالث تبدا تركز على الايه؟ على الاولاد. وهي فعلا الزوج ضيف يعني بلغه السياسه غير مرغوب فيه احيانا، يعني في البيت يعني، وجلسته اصبحت ثقيله انه جالس ايه؟ المنضده دي اللي في مكانها؟ الكرسي ده اخلته ليه؟ هو قاعد يا ابن الحلال اجعل الامر لربه البيت. فاحيانا احيانا ان ال سبحان الله العظيم بعد مده من الزمن يتصاغر دور الزوج ويشعر ان كان مهمل في البيت. لا حد يسال عنه ولا عن غدائه ولا عن عشائه ولا عن لبسه ولا عن، فخلاص انا اقول لك والله انا مهتم بالاولاد. ما هو ده مهم جدا، لان الزوج ده اذا دخل فلتشعريه انه اهم شخصيه في العالم، واذا خرج ودعيه الى الباب بابتسامه، يبقى اخر ما علق في ذهنه ابتسامه. اما يستيقظ الصباح او بعد ما يرجع من صلاه الفجر عشان يلبس ثيابه، اطفي الكهرباء انا اولادك وانت لا انا انام انا اعصابي متعبه، يخرج يجرب هو ايه اخر شيء ايه معلق بذهن زوجته الخناقه. يروح الشغل يجي زميلته مرحبا يا استاذ فلان كيف حالك، يقول يا سلام شوف يا اخي الملك الطاهر، شوف الشيطان المريض، يبتدي الشيطان ايه يكبر. فطبعا كله فاهم وكله عارف، وانا بس بقول عناوين سريعه بس ايه يعني نصلح النفوس. وارجو ان اكون في هذه الحلقه قد يعني نكأت بعض الجروح او وضعت على الشاشه بعض المشكلات التي تواكبنا جميعا بين حقوق وواجبات. لكن الموضوع طويل وكبير، والمشاكل الأسرية إذا هدأت هدأ مجتمعنا كله. أنا أرى إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة سوف نركز على هذه المسألة لنرى أين المشكلة وكيف يكون الحل. ندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اصلح ازواجنا وزوجاتنا وذرياتنا يا اكرم الاكرمين، وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وهيئ لابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح الدعاء، ولا يعني انساكم ايضا من صالح الدعاء ان شاء الله باذن الله، ونلقاكم الاسبوع القادم على خير بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.